الحمد لله رب العالمين وولي الصالحين ونصير المظلومين وخاذل الظالمين الباغين ومذل الآثمين المجرمين ومهلك الطاعنين في الأخيار الصالحين. والصلاة والسلام على إمام المؤمنين وسيد المرسلين وقدوة الصالحين ورسول رب العالمين إلى عامة الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما زال مسلسل الاعتداء الآثم على مقام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجته الطاهرة المطهرة المبرأة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قائما من الزنادقة الفاجرين ومن ذوي الفتنة والتشغيب الفاسدين المتلذذين بالطعن في الأخيار الصالحين. وقد ساء كل مسلم هذه الإساءة البالغة والجرم البين والكفر الصريح ما قام به أحد المفتونين في الكلام على أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي لها من الفضائل والمناقب ما لها، وهي التي أنزل الله عز وجل في شأنها قرآنا يتلى في تبرئتها وتزكيتها إلى يوم الدين. كان لها رضي الله تعالى عنها منزلة عظيمة في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكانت رضي الله تعالى عنها من أفقه الناس وأعلمهم. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. وقد ابتليت الصديقة ابنة الصديق رضي الله تعالى عنها بحادث الإفك الذي اتهمت فيه بعرضها من قبل المنافقين، وكان بلاء عظيما لها ولزوجها عليه الصلاة والسلام ولأهلها رضي الله تعالى عنهم، حتى كشف الله عز وجل الباطل وفرج عنها بإنزال براءتها من السماء: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. عائشة رضي الله تعالى عنها هي الطيبة المطيبة، كان هذا سببا في مغفرة ذنبها وتكفير سيئتها ورفعة درجتها عند الله. قد أجمع العلماء قاطبة حديثا وقديما وحديثا على كفر قاذفها بعد أن برأها الله تعالى. قال النووي رحمه الله: براءة عائشة رضي الله تعالى عنها براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: واتفقت الأمة على كفر قاذفها. قال ابن كثير رحمه الله: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا بما سمعنا وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتعلموا عباد الله أن إظهار الزنادقة المنافقين لهذا الطعن ولهذا السب إظهار لما مشى عليه أسلافهم من العقيدة الفاسدة والمنهج الوخيم، وإبراز لما تحمله قلوبهم من الحقد والحنق لأهل السنة الغراء. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. دينهم سب الصحابة، سب أبي بكر وسب عمر وسب عثمان، والطعن في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها. بل تكفيرهم هل يبقى دين صحيح في قلب امرئ يحمل حقدا على رموز الإسلام ورجاله الذين نعتهم الله بأعظم النعوت وأثنى عليهم الثناء العاطر؟ إنهم عباد الله يريدون ديننا كما قال علماؤنا خدمة مجانية لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يحدثوا الفتنة والشغب والفوضى، لأن هذا يخدم ما يسعون إليه من رد الحق وقبول الباطل وترسيخه، وغطاء لمن أدخل في شعبه قتلا وتدميرا ونهبا وهتا وتضييقا. عباد الله، استقيموا على أمر الله، عظموا شريعة الله، رسخوا العقيدة الصافية النقية السلفية في قلوبكم، أجمعوا أمركم وانبذوا الخلاف والتنازع، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله عز وجل بمنه أن يقطع دابر أهل الفتنة والبغي، وأن يخرس ألسنتهم، وأن يقطع أنامل من تجرأ وكتب سبا في الأخيار الصالحين من الصحابة وأمهات المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وذراريهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم أقر عيون المؤمنين بهلاكه عاجلا غير آجل. اللهم شل أركانه وألبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين إله الحق. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك يا الله بأن تعز أهل مصر بما فيه عز للإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بأهل مصر سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم السوء والشر والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم ألف بين قلوب اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.